السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جزء من آية الحقيقة كده لفت نظري النهاردة، فهقول لكم عليه، لأنه الحقيقة سمعت الآية في صلاة العشاء فاستوقفتني الآية. سمعت ربنا سبحانه وتعالى بيقول على لسان سيدنا عيسى، عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، قال عيسى ابن مريم: من أنصاري إلى الله؟ فأنا تصورت كده كأني ما سمعتش الآية قبل كده، فتصورت إن الحواريين هيردوا ويقولوا: نحن أنصارك إلى الله. لكن مع إني حافظ الصورة وحافظ الآية كويس جدا، لكن كأني بسمعها لأول مرة، فوجدت إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قال الحواريون: نحن أنصار الله. ما قالوش: نحن أنصارك إلى الله. فتعجبت جدا، فتأملت الآيات، فوجدت سيدنا عيسى بيقول: من أنصاري إلى الله؟ فكأن هو سأل سؤال وهم فهموا اللي أرادوا هو من السؤال. يعني عادة لما واحد يسألك سؤال ويكون في باطن السؤال شيء خفي، لو انت فهمت الشيء الخفي ده ممكن تجاوب عليه من غير ما تلجأ الى ظاهر السؤال. يعني مثلا، يعني لو انا مثلا قلت لك: انت اتغديت ايه النهاردة؟ وانت فهمت من سؤالي ان انا مكلتش النهاردة وجعان، وعايز اقول لك: يا ترى معاك فلوس مثلا تقدر تغديني زي ما اتغديت ولا لا؟ بس بحاول الاول استدرجك في الكلام. فممكن انت بسهوله جدا بدل ما تقول لي: انت اتغديت ايه النهارده، هتقول لي: ايه رايك ان انا عازمك على الغدا النهارده وكنت بفكر في كده من بدري. اجابتك هتكون مختلفه خالص عن سؤالي. يعني سؤالي: انت اتغديت ايه النهارده، المفروض تقول لي: اتغديت مثلا، اكلت مثلا مكرونه. لكن الاجابه جت مختلفه خالص: انا عازمك النهارده على الغدا. اجابه مختلفه خالص عن السؤال. ايه اللي اولى المجيب هذه الاجابه رغم اختلافها عن ظاهر السؤال؟ امر بسيط جدا، هو ان انا فهمت ما وراء السؤال. كأن بالضبط كأن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد افضل الصلاة والسلام، كأنه قال: من انصاري الى الله، اي كونوا انصار الله ولا تكونوا انصاري، انما كونوا انصار الله. ولو كنتم تظنون أنكم بنصرتكم لي تنصرون الله فانصروني إلى الله. يعني لا يكون نصركم لي إلا إلى الله، كائنا من كنت أنا بقى. يعني جعلوا نصركم لله عز وجل. فإن كنت أنا تظن أننا نصرتي هي نصر لله عز وجل فانصروني، أما إن كان الأمر غير ذلك فلا تنصروا أحدا إلا إن كانت نصرة هذا الأحد إلى مين؟ إلى الله عز وجل. فهم فهموا إن هو بيقول لهم: مين اللي هينصر الله عز وجل؟ ولو أنا بنصر ربنا سبحانه وتعالى فانصروني، ولكن إلى الله، ما تنصروش عيسى ابن مريم، لأنه عيسى ابن مريم اللي عايش معاكم واللي أنتوا عارفينه كويس واللي أنتوا بتحبوه واللي في بينكم وبينه مودة وحب وألفة واعتقاد واستئناس وثقة، إنما انصروا عيسى ابن مريم إن كان عيسى ابن مريم ده في ظنكم واعتقادكم هو نصرة أو ناصر لله عز وجل. فهم فهموا الكلام كده فتخلوا عن علاقتهم بالدنيا كلها وقالوا: نحن أنصار الله. يعني كانهم قالوا إيه؟ إحنا فهمناك يا عيسى يا ابن مريم، إحنا فهمناك كويس قوي، وإحنا ما كنا لننصرك إلا إن كنت أنت في نصرة الله عز وجل، فلذلك احنا لا ننصر ابدا الا الله عز وجل، وكل من كان في نصرة الله فنحن انصار له. الحقيقة المعنى ده، معنى فهم الخفي من السؤال والاجابة عليه دون التطرق الى ظاهر السؤال، ده معنى عظيم جدا. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا بيه ان احنا ننظر دايما الى بواطن الامور والى معاليها، ولا ننظر إلى سفساف الأمور وإلى أسافل الأمور. والإنسان الحكيم هو اللي يتأمل خلفيات الأسئلة وخلفيات الكلام. عشان لما يجي يتكلم يكون كلامه في مكانه ويستفيد منه الناس. الحقيقة في الموقف ده، في موقف النصرة ده، الحقيقة أنا قعدت أفكر فيه بالنسبة إحنا نستفيد منه إزاي، فوجدت وكأن ربنا بيقول لنا أنكم لن تنصروا أبدا، يعني يا مسلمون لن تنصروا أبدا مهما تحت أي راية، يعني مهما كانت الراية التي تتبعونها فإنكم لن تنصروا إلا براية الإسلام وراية الإيمان. لن تنصروا لا براية القومية ولا براية العروبة ولا براية الوطنية ولا بأي راية فيها عصبية أو جاهلية أبدا، إنما تنصرون متى؟ إذا كانت الراية هي راية الإسلام، وراية الإسلام في العمل التي هي راية الإيمان في القلوب، دي الراية الوحيدة اللي ينصر بها المسلمون. الحقيقة المعنى ده معنى عظيم جدا، ويعني وكأني بسمع الآيات دي لأول مرة في صلاة العشاء النهاردة. واللي زاد فرحتي بالآيات إن ربنا ختم السورة بعد الآية دي لما قال فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. انظر بقى للملمح الأخير ده، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يعني النصرة هم لما قالوا نحن أنصار الله تخلوا عن العصبيات والجاهليات ولم يعتقدوا إلا في نصرة الله عز وجل، كائنا ما كان الوسيط، كائنا ما كان الوسيط ولو كان عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. فلما فعلوا ذلك ربنا سبحانه وتعالى كان قد وعدهم أنهم إذا آمنوا هذا الإيمان أيدهم، ولما أيدهم أصبحوا ظاهرين. وتأمل أصبحوا ظاهرين، أصبحوا ظاهرين، ما قالش فصاروا ظاهرين أو فكانوا ظاهرين أو فظهروا على عدوهم، قال فأصبحوا ظاهرين. وكأن هذا الظهور هو العلو والنصر على الأعداء، وكأنه ربنا سبحانه وتعالى نصرهم نصر من بات مهزوما. تأمل، من بات مهزوما حزينا مهموما ثم استيقظ في الصباح فإذا هو منصور ظافر ظاهر على عدوه. فأيدنا الذين آمنوا، أي لما صنعوا ذلك وكانت نصرتهم لله عز وجل دون التعصب لقبلية أو عصبية، فأيدهم الله عز وجل بهذا الإيمان تحت راية الإسلام والإيمان، فنصرهم نصر من بات مهموما مهزوما فأصبح بأدنى سبب، بأدنى سبب، شوف بأقل الأسباب ولو بطوبة، يعني لو معاه حجرة زلطة كده وبيحارب بها جيش عرمرم ذو قوة وبأس، فإن الله سبحانه وتعالى يجعله ظاهرا ظهور من بات مهموما حزينا مهزوما فاستيقظ وإذا به ظاهر ظافر منتصر على عدوه. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا.